السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في بداية هذه الكلمة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى، وعلى رأسهم الشيخ مصطفى حفظه الله ووفقه إمام هذا المسجد، فأتقدم بشكري لهؤلاء على أن يسروا لنا هذا المجلس الذي يعد وسيلة لنا لنتواصى بالحق ولنتواصى بالصبر، كما حثنا الله جل وعلا على ذلك في سورة العصر في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في كل ذلك. اختار إخواننا أن تكون هذه الكلمة في موضوع الاستعداد لشهر رمضان، لأننا في النصف الثاني من شهر شعبان، وبقي يعني أقل من نصف شهر على شهر رمضان المعظم، على شهر رمضان المبارك. وقبل أن يكون حديثي عن كيفية الاستعداد لشهر رمضان، يعني لابد أن يعلم المسلم أولا أهمية شهر رمضان. فشهر رمضان كما سيأتي من أعظم شهور الله جل وعلا، ومن أعظم أيام الله تبارك وتعالى، ومعرفة أهمية الشهر مما يعين المسلم ليستعد له، لأن الإنسان إذا عرف أهمية يعني هذا الشهر وعرف مكانة هذا الشهر عند الله جل وعلا، فهذا مما يحمله على أن يستعد لاستقبال هذا الشهر أتم الاستعداد. ولهذا سأتناول يعني في أول نقاطي يعني هذا الموضوع أهمية شهر رمضان. وأهمية يعني شهر رمضان يعني تتجلى في عدة أمور، أبدأ بأهمها. فشهر رمضان هو الشهر الذي اختاره الله تبارك وتعالى لإنزال القرآن الكريم. فالقرآن الكريم الذي هو أفضل الكتب التي نزلها الله جل وعلا، ونزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب على أفضل رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، اختار الله تبارك وتعالى كما قلت يعني توقيت إنزال هذا القرآن ليكون في شهر رمضان، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن فهذا الشهر هو شهر رمضان، هو الشهر الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن، وكان نزول القرآن بالتحديد في ليلة القدر، في ليلة القدر من هذا الشهر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، إلى آخر السورة. وقال تبارك وتعالى كما في سورة أخرى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن فشهر رمضان هو شهر نزول القرآن، هو شهر نزول القرآن، وهذا يدل على أهمية يعني هذا الشهر ومكانة يعني هذا الشهر عند الله تبارك وتعالى، حيث اختصه الله تبارك وتعالى لينزل فيه هذا القرآن الذي هو أعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على الناس، على أعظم رسول وهو محمد عليه الصلاة والسلام. بل ثبت في السنة ما يدل على أن حتى أهم الكتب السابقة التي أنزلها الله تبارك وتعالى كان إنزالها في هذا الشهر أيضا، فهو شهر نزول القرآن وشهر نزول الكتب السماوية كصحف إبراهيم والتوراة التي نزلت على موسى والإنجيل الذي نزل على عيسى والزبور الذي أنزل على داود، كل هذه الكتب أنزلها الله تبارك وتعالى على أولئك الأنبياء في شهر رمضان. فقد روى الإمام أحمد من حديث واثلة ابن الأصقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضينا من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. إذن فهذا الشهر كما سمعتم يعني اختصه الله جل وعلا لإنزال يعني هذه الكتب، وهي أهم الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على الأمم السابقة وعلى أنبيائه ورسوله عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن فهذا المعنى يدل كما أسلفت على أهمية يعني هذا الشهر، فهو من أعظم الشهور عند الله تبارك وتعالى. كما أن هذا الشهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر، هذا مما يدل أيضا على أهمية هذا الشهر ومكانته وعظم منزلته عند الله جل وعلا. ففيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لهذا إذا عملنا يعني عملية حسابية وقسمنا الألف شهر على 12، على رقم 12 اللي هو عدد يعني شهور سنة واحدة، فستجد بأن هذه الألف شهر أكثر من 83 سنة، يعني ليلة واحدة عبادة الله جل وعلا فيها أفضل من عبادة 83 سنة. يعني تصور يعني من عبد الله جل وعلا في ليلة القدر في ليلة واحدة تكون هذه العبادة أفضل أفضل عند الله تبارك وتعالى ممن عبد الله جل وعلا لمدة 83 سنة أو أكثر، يعني في الفضل والأجر والحسنات والدرجات. وقد ذكر يعني بعض أهل العلم بأن الله جل وعلا قد خص هذه الأمة بليلة القدر تعويضا لها على قصر أعمارها، فالأمم يعني السابقة يعني كانت يعني تعمر طويلا، يعني الأمم السابقة يعني كانت تعيش. لهذا نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة، فالأمم السابقة يعني كانت تعيش سنوات طويلة، 100 سنين. وأما أعمار هذه الأمة فهي قصيرة مقارنة بالأمم السابقة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. إذن فأعمار هذه الأمة قصيرة مقارنة بالأمم السابقة. إذن فأعطى الله جل وعلا هذه الأمة هذه الليلة، أعطاهم ليلة القدر ليعوضهم بها عن قصر ماذا؟ أعمارهم مقارنة بالأمم السابقة. أيضا شهر رمضان يعني مما يدل على أهميته وعظم منزلته ومكانته، يعني أنه يعني شهر الرحمة وشهر الغفران والشهر الذي يرحم الله تبارك وتعالى فيه العباد يعني رحمة خاصة، والشهر الذي يغفر الله تبارك وتعالى فيه للعباد، كما جاء في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فهذا الشهر شهر رمضان هو شهر الرحمة، شهر الغفران. ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صعد على منبره، يعني جعل يصعد على منبره عليه الصلاة والسلام، ومنبره عليه الصلاة والسلام فيه 3 درجات، فكان كلما صعد درجة يقول آمين آمين آمين 3 مرات. إذا صعد الدرجة الأولى يقول آمين، والثانية آمين، والثالثة آمين. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب قوله لآمين 3 مرات، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار، يعني لم يدخل الجنة وإنما دخل النار عياذا بالله، فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. يعني سبحان الله، الآباء من أعظم أسباب دخول الجنة، يعني الإنسان إذا أدرك أبويه فبره يعني لوالديه لآبائه والإحسان إليه، هذا من أعظم يعني أسباب يعني دخول الجنة. فالإنسان إذا لم يستغل يعني هذه الفرصة ليكون يعني من أهل الجنة ويدرك والديه ومع ذلك يكون من أهل النار، فهذا والعياذ بالله يعني دعا عليه جبريل عليه الصلاة والسلام بالإبعاد، بأن يبعده الله من رحمة الله تبارك وتعالى. دعا عليه جبريل بهذه الدعوة، وهذه دعوة أمن عليها محمد عليه الصلاة والسلام، يعني دعا عليه أفضل رسول ملكي وأمن عليها أفضل رسول بشر. تأمل: من أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ثم قال له جبريل: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. يعني الشخص الذي يذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا هي من أفضل الطاعات والقربات، ومن أسهلها أيضا، من أسهلها يعني هي جملة يرددها اللسان، تقول صلى الله عليه وسلم، جملة يعني سهلة يسيرة. فالإنسان إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فقد دعا عليه جبريل بالإبعاد والعياذ بالله، وأمن على ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فأبعده الله قل أمين فقلت أمين. ثم قال جبريل ومن أدرك رمضان، وهذا هو الشاهد من الحديث، قال ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل أمين فقلت أمين. يعني الشخص الذي يدرك شهر رمضان ومع ذلك يخرج هذا الشهر وهو لم يغفر له، لم يستفد من هذا الشهر يعني رحمة ومغفرة، فهذا يستاهل، يستحق ماذا؟ الإبعاد العياذ بالله. إذن فشهر رمضان يعني فرصة عظيمة جدا، فرصة عظيمة جدا للمسلم لينال رحمة الله جل وعلا ومغفرته سبحانه وتعالى، وهذا كما قلنا مما يعني يدل على أهمية يعني هذا الشهر. كما أن هذا الشهر يعني من خصائصه كما جاء في السنة أنه شهر تصفد فيه الشياطين، والشهر الذي تصفد يعني تربط فيه الشياطين فلا يكون نشاطه كنشاطها يعني في سائر السنة، فهو شهر تصفد فيه الشياطين، وهو الشهر الذي تتنزل فيه الملائكة كما جاء في سورة القدر، تنزل الملائكة والروح، يعني سبحان الله حتى جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل في هذا الشهر وفي ليلة القدر يعني بالتحديد. وكل هذه المعاني يعني كما قلت يعني تدل على أهمية يعني هذا الشهر، كما أنه الشهر الذي تفتح فيه ماذا؟ أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وهو الشهر الذي يتزود فيه المسلمون بتقوى الله تبارك وتعالى. شهر رمضان هو شهر التزود بالتقوى، شهر التزود بالتقوى، يعني الإنسان إذا سافر خاصة في الأزمان الفائتة القديمة كان الإنسان إذا سافر يعني يحتاج إلى زاد، قديما ما كانش هذا الفنادق والمطاعم وغير ذلك، أي مسافر لابد أن يتزود في سفره حتى لا يموت عطشا وجوعا، فهكذا المسلم يعني في سفره إلى الله إلى الدار الآخرة يحتاج إلى أن يتزود، وزاده يكون ماذا؟ بالتقوى كما قال تعالى فتزودوا، أو قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فشهر رمضان يعني هو شهر التزود بتقوى الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في آيات الصيام في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله جل وعلا الحكمة من شريعة هذا الصوم، هذا الصوم شرعه الله تبارك وتعالى للعباد حتى يتزود فيه بتقوى الله، فرمضان مدرسة عظيمة يتمرن فيها المسلم، يتربى فيها المسلم على تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني آيات صيام افتتحها الله تعالى بذكر التقوى واختتمت أيضا بذكر التقوى، يعني في آخر تلك الآيات قال الله تبارك وتعالى ولتبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس ماذا؟ لعلهم يتقون. تأمل ذكر الله تعالى في آيات الصيام التقوى في أولها وآخرها ليدل ذلك على أن المقصود الأعظم من هذا الصوم إنما هو تحقيق تقوى الله جل وعلا، وأن يتزود المسلم في سيره إلى الله جل وعلا بهذه التقوى. وهذا هو مقصود العبادات يعني عموما، هذا هو مقصود العبادات عموما. كما قال الله تبارك وتعالى لما ذكر الهدي ما يذبحه الحاج في حجه من هدي ونحو ذلك، قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. إذن يعني الصيام يعني لم يشرعه الله جل وعلا للعباد ليجوع ويعطش أبدا، وإنما ليحقق هذه التقوى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه يعني نصيبه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه تعب وصهر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني إذا كان صيامك لا ينهاك عن المحرمات وعن المعاصي وعن الكذب وقول الزور ونحو ذلك، فليس لله حاجة في أن تترك ماذا؟ طعامك وشرابك، لأن هذا الصيام إنما شرعه الله تبارك وتعالى حتى تتحقق هذه التقوى ويتزود المسلم بهذا الزاد في رحلته إلى الدار الآخرة. إذن فكل هذه المعاني يعني نجدها ماذا؟ مجتمعة في شهر رمضان، مما يدل على أهمية هذا الشهر. كما أن يعني شهر رمضان يعني من مما يتميز به أنه تجتمع فيه يعني أصول العبادات، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: أصول العبادات ثلاثة، أصول العبادات ثلاثة هي الصلاة والصوم والصدقة. الصلاة والصوم والصدقة هذه أهم العبادات، هذه أهم العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى للناس. ولهذا نجد هذه الثلاثة في أركان الإسلام معها ماذا؟ التوحيد والحج. فأركان العبادات وأصول العبادات هذه الثلاثة: الصلاة والصوم والصدقة. وهذه العبادات الأصول المهمة نجدها مجتمعة في شهر رمضان. فشهر رمضان هو شهر الصوم، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر أي شهر رمضان فليصمه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا فهو شهر الصوم، وهو شهر الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شرعت صلاة التراويح للناس، فهو شهر الصوم وشهر الصلاة، وهو أيضا شهر ماذا؟ شهر الصدقة، شهر الصدقة والإحسان والإنفاق في سبيل الله. لهذا روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان جوادا في كل سنة، في كل سنة عليه الصلاة والسلام كان كريما جوادا سخيا منفقا في سبيل الله، ولكن جوده عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان كان يتضاعف، يزداد، يزداد جود النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، لأن شهر رمضان كما قلت يعني هو شهر الجود والإحسان والصدقة. إذا فأصول العبادات تجتمع ماذا؟ يعني في هذا الشهر. ومن هنا كما قلت يعني يدرك المسلم أهمية هذا الشهر، وإدراك هذه الأهمية مما يحمل المسلم ليستعد لهذا الشهر الكريم وهذا الشهر العظيم المبارك حتى يصومه ويقومه كما أمر الله جل وعلا في كتابه وكما بين نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. أيضا يعني بهذه المناسبة، بمناسبة يعني حديثي عن الاستعداد لشهر رمضان، أود أيضا أن أنبه نفسي أولا وإخواني ثانيا بأن يعني هذا الموضوع وهو موضوع الاستعداد لشهر رمضان يعني هو يندرج يعني في الحقيقة تحت موضوع أوسع منه وأعم منه، وهو استعداد المسلم للقاء الله جل وعلا. يعني لما يتحدث يعني المسلم عن الاستعداد لشهر رمضان يعني ينبغي أن لا يغفل يعني هذا الأمر، وهو يعني أن يستحضر المسلم بأنه مطالب شرعا بأن يستعد للقاء الله تبارك وتعالى، وذلك حتى لا يكون حديثنا في هذا الموضوع يعني حديثا موسميا كالناس يعني تتحدث عن التقوى والطاعات والصيام والقيام يعني في هذه المناسبات فقط، بينما يعني نحن مطالبون شرعا بأن يكون هذا الحديث هو دهدنا يعني في كل السنة، في كل السنة كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه الآية فيها دعوة للمسلم أن يستعد للقاء الله وللدار الآخرة، وأن يحاسب نفسه في هذه الدار قبل أن ينتقل إلى الدار الأخرى. إذن فهذه الدار إخواني الكرام يعني دار فانية، هذه ليست يعني دار خلود، هذه دار فانية، وسنرحل إلى دار أخرى وهي الدار الباقية، يعني دار الباقية دار الخلود، إما جنة نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها، وإما نار نعوذ بالله تبارك وتعالى منها. فعلى المسلم يعني أن يستحضر يعني هذا المعنى يعني في كل يعني لحظة من لحظات حياته، وأنه في دار فانية، وأنه يأتي اليوم الذي ينتقل فيه ماذا إلى الدار الباقية، الدار التي يخلد فيها الإنسان. ولذلك يعني سبحان الله يعني في الأيام الماضية، الأيام التي يعني حصل فيها الحادث سقوط الطائرة، يعني تصور يعني في نفسي وفي ذهني بأن ذلك الحادث هو مثال لهذه الحياة، هو مثال لهذه الحياة. يعني هذه الحياة يعني في الحقيقة هي بمثابة يعني ذلك الحادث، طائرة صعدت للحظات ثم سقطت، وانتقل أولئك الذين نسأل الله جل وعلا أن يرحمهم وأن يجعلهم يعني عنده من الشهداء، يعني سبحان الله يعني أولئك الذين يعني ركبوا في تلك الطائرة يعني لعل أكثرهم لم يحددوا أنفسهم بأنهم سيكونون في تلك اللحظات في ذلك اليوم في عدد ماذا الأموات، ولكن كانوا كذلك صح ولا لا؟ هذا هو مثال الحياة، كما يقول بالعامية: اليوم راك هنا غد وما كشك. هذا هو مثال هذه الحياة. ولذلك فالواجب على المسلم أن يكون دائما مستعدا لآخرته وللقاء ربه، وكما يقول العلماء: من مات فقد قامت قيامته، يعني بعض الناس أو شايف القيامة بعيد، ليست بعيد، ليست بعيد. كل من مات فقد قامت قيامته، لأن القيامة نوعان قسمان، كان قيامة صغرى كان قيامة كبرى. وانت اللي تهمك هي القيامة الصغرى، الذي يهمك هو القيامة الصغرى، هي التي تهمك الآن. فإذا مت فقد قامت قيامتك الصغرى، تذهب ماذا؟ إلى دار الحساب، دار النعيم أو العذاب، والعياذ بالله. ولذلك فعلى المسلم كما قلت يعني أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يحاسب نفسه، وأن يكون دائما مستعدا للدار الآخرة، الدار الباقي، استعد لها بماذا؟ بالأعمال الصالحة طبعا، بالأعمال الصالحة، كما قال تعالى في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قدمته ماذا؟ ما قدمت ماذا من أعمال. لتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالإنسان عليه أن يستعد للأعمال، وأن يحاسب نفسه، وأن ينظر ما الذي قدمه لتلك الدار الباقية، دار الخلود، كما جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الأتقياء، إنه جواد كريم. أنتقل الآن إلى نقطة ثالثة، وهي في الحقيقة يعني موضوع هذا الدرس، يعني كان طبعا كل ما ذكرناه له تعلق به يعني وطيد كما سمعتم، وهو كيف يكون الاستعداد لشهر رمضان. طبعا شهر رمضان يسبقه شهر شعبان، وهو الشهر الذي نحن فيه الآن، ونحن الآن في النصف الثاني من شهر شعبان. وهذا الشهر يستحب للمسلم أن يصوم فيه وأن يكثر فيه من الصوم، ولهذا يعني أول استعداد يستعده المسلم لشهر رمضان أن يصوم في شهر شعبان، أن يصوم في شهر شعبان. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يصوم في هذا الشهر، بل كان عليه الصلاة والسلام يكثر الصوم في هذا الشهر، حتى قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية قالت: كان يصوم شعبان إلا قليلا. يعني إذا أفطر منه النبي صلى الله عليه وسلم فيفطر منه أيام قليلة، وإلا فكان يصوم أكثر، يعني هذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر هذا الشهر. ولذلك كما قلت يعني يسن للمسلم، يستحب للمسلم أن يحرص على أن يصوم من شهر شعبان، وأن يكثر من الصوم في هذا الشهر. والصوم في شهر شعبان فيه خمس فوائد، الصوم في شهر شعبان فيه خمس فوائد. الفائدة الأولى أنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم بها من فائدة، وأعظم بها من فائدة، يعني الذي يصوم في شهر شعبان يكون مقتديا ومتأسيا ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أو إسوة كما في القراءة الأخرى، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله ماذا؟ كثيرا. إذن هذه أول فائدة يعني يستفيدها المسلم من صيامه لشهر شعبان، أنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية التي يستفيدها المسلم من صيامه لشهر شعبان، أن يقال بأن صوم شهر شعبان من تطوع المسلم بالصوم، من تطوع المسلم بالصوم، وتطوع المسلم بالصوم يفيده في تكميل صومه للفرض. الإنسان إذا صام الفرض، يعني أنت ما تضمنش أنك تصوم يعني صوما كاملا كما أمرك الله وكما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون في صومك ماذا؟ نقص، تقصير، صح ولا لا؟ الإنسان ممكن في صومه ممكن قد يغتاب إنسانا، قد يفعل يعني فعلا مشينا، وهكذا الإنسان قد يكون في أدائه للفرض نقص وتقصير. ولذلك تأتي هذه النوافل، هذه التطوعات لتكمل ماذا؟ ذلك النقص وذلك التقصير. ولهذا العبادات عموما يعني يكون فيها فرض وفيها نفل، مثل الصلوات الخمس، صلوات الخمس فرض ولكن عندها نوافل، صح ولا لا؟ مثل الصلوات الخمس لها نوافل قبلية ونوافل بعدية، فنفس الشيء الصوم له نوافل قبلية ونوافل بعدية. فصوم شعبان نافلة قبلية، وصوم ستة أيام من شوال نافلة ماذا؟ بعدية. وهذه النوافل كما قلنا يعني يكمل بها يعني فرض الإنسان. لهذا يعني جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا حسب العبد يوم القيامة على صلاته وكان فيها نقص أو تقصير، يقول الله تبارك وتعالى لملائكته انظروا هل لعبد من تطوع. يسأل الملائكة وهو أعلم طبعا، ولكن يسأل ليظهر ما علمه الله تبارك وتعالى، يقول انظروا هل لعبد من تطوع. فالإنسان إذا كان في صلاته نقص تقصير وكانت له نوافل وتطوعات في الصلاة، فتلك النوافل تكمل الفرض. نفس الشيء فيما يخص الصوم، فهذه النوافل تكمل ماذا؟ النقص والتقصير والتفريط الذي قد يكون ماذا؟ في فرض الصوم، في الصوم المفروض. إذن هذه فائدة أخرى مهمة يعني من فوائد يعني صوم شعبان. أيضا من فوائد يعني صوم شعبان، وهي الفائدة الثالثة والرابعة أيضا، أذكرهما معا لأنهما جاء في حديث واحد، وهو الحديث الذي سئل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب صومه لشعبان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. نبدأ بالثاني. إذن من فوائد صوم شهر شعبان أن هذا الشهر شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. قد يقول قائل: الأعمال ترفع في كل وقت، علاش الأعمال لا ترفع إلا في شعبان؟ لا، ترفع في كل وقت، كما جاء في الحديث: يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار. يعني عمل النهار تاعك لتعامله قبل الليل يرفع إلى الله تبارك وتعالى، وعمل الليل أيضا يرفع إلى الله تعالى قبل النهار. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله؟ يقال بأن هذا الرفع هو رفع خاص، هو رفع خاص يختلف عن الرفع العام الذي يكون في سائر الأوقات. يعني يرفع العمل إلى الله جل وعلا في هذا الشهر يعني رفعا خاصا، الله أعلم يعني يعني أوجه يعني هذه الخصوصية، ولكن هذا هو الواقع كما دل عليه هذا الحديث. فشهر رمضان شهر ترفع فيه الأعمال، شهر شعبان هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه فائدة مهمة أيضا. الصوم يا جماعة يشفع عند الله تعالى لقبول الأعمال. الصوم الذي تصومه يشفع لك عند الله جل وعلا ليقبل الله تبارك وتعالى عملك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يرفع عملي وأنا ماذا؟ صائم. الفائدة التي قبل ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. يعني شهر شعبان يقع بين شهرين معظمين، عندك شهر رجب وهو من أشهر الحرم، وهي أشهر يعني معظمة في الشرع ويعظمها الناس. وشهر رمضان أيضا شهر معظم يعظمه الناس في العبادة والطاعة والصيام والقيام وغير ذلك. فوقع يعني شهر شعبان بين هذين الشهرين، يعني على اليمين كان شهر عظيم وعلى اليسار شهر عظيم. فهذا قد يدعو يعني بعض الناس إلى أن يحتقره، إلى أن يحتقره ولا يهتم به، ولا يهتم به، فيغفل الناس عنه كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، قال: وقد دلت نصوص الشرع على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بعبادة الله جل وعلا. يعني الأوقات التي يكون فيها الناس في غفلة يستحب لك أيها المسلم أن تستغلها أنت وأن تعمرها أنت بعبادة الله، بطاعة الله، بذكر الله جل وعلا. ولهذا قيام الليل كان أجره عظيما. لماذا يا جماعة؟ لأن الليل يعني وقت نوم، وقت ينام فيه الناس، يغفل فيه الناس. ولذلك الذي يخصص جزءا من هذا الليل فيعيه في عبادة الله يكون له ماذا؟ أجر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. ولهذا أيضا يعني ورد في دعاء السوق، والسوق كما نعلم هو مكان يغفل فيه الناس، يغفل فيه الناس، هو مكان للدنيا للبيع والشراء. فالذي يذكر الله تعالى في السوق يكون له ثواب عظيم جدا. ولهذا جاء في الحديث الذي يحسنه يعني بعض أهل العلم منهم شيخ الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة. ألف ألف وش معناتها يا جماعة؟ مليون حسنة. ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه ألف ألف درجة. تأملوا، ثواب عظيم على يعني عمل يسير، ولكن الثواب كان عظيما لأنه كان في مكان يغفل فيه الناس عن ذكر الله، يغفل فيه الناس عن ذكر الله. إذن فشهر شعبان هو شهر يغفل فيه الناس عن عبادة الله وعن الصوم ونحو ذلك. ولذلك فالذي يعبد الله في شهر شعبان يكون ماذا؟ أجره عظيما وجزيلا. أيضا من فوائد صوم يعني شهر شعبان أن يتعود المسلم على الصوم، أن يتعود على الصوم. ولهذا الناس الذين لا يصومون في شهر شعبان ولا يوما واحدا، كي يجي شهر رمضان ليامات الاولين كيفاش تلقاوه يا جماعه؟ تلقاه مدوخ صح ولا لا؟ واحد يقول وجعني راسي، واحد يقول انا ما نقدرش نوض لازم نرقد الى اخره. لماذا؟ لانه لم يعود نفسه على الصوم. لهذا يعني من اهم فوائد صوم شعبان ان الانسان يعود نفسه على الصوم، فاذا جاءه شهر الصوم شهر رمضان يكون قد تعود على الصوم فيخف عليه الصوم ولا يكون ثقيلا يعني في حقه. فهذه يعني كما قلت يعني فوائد يعني يستفيدها المسلم من شهر شعبان. ولذلك اول ما يستعد به المسلم لشهر رمضان هو ان يحرص على ان يصوم من هذا الشهر. ولذلك انا ادعو نفسي اولا واخواني ثانيا وخاصه الذين لم يصوموا يعني في الايام الماضيه من شهر شعبان ان يحرص على ان يصوموا في هذه الايام المتبقيه. وطبعا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. ولكن هذا الحديث كما قال العلماء لا يعني أنه يمنع الصوم يعني في النصف الثاني من شهر شعبان مطلق، ليس هذا هو معنى الحديث، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل شعبان وأكثر شعبان، ولا يتأتى ذلك إلا إذا صام من النصف الثاني. ولهذا قال العلماء هذا الحديث محمول على الشخص الذي يخص النصف الثاني بالصوم. وش معنى يخصه بالصوم؟ يعني كاين مثلا أشخاص يدخل عليه شهر شعبان فلا يصوم، يدخل عليه شهر شعبان وهو يعلم فضله وفضل الصوم فيه فلا يصوم، وينتظر حتى ينتصف الشهر ويبدأ يصوم من النصف الثاني. كان يعتقد، يعني لماذا يفعل الإنسان هذا؟ يعتقد مثلا بأن هذا النصف الثاني يعني له مزية عن النصف الأول وأنه أفضل من النصف الأول، فإذا صام على هذا الوجه فلا ينبغي، لا ينبغي أن يصومه على هذا الوجه، يعني لا يصوم النصف الأول ثم يصوم النصف الثاني معتقدا بأن هذا النصف الثاني أفضل وأن يعني له مزية على النصف الأول وأنه مثلا أكثر أجرا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. ولكن من كان يصوم من شعبان عموما سواء من أوله من نصفه الأول أو من نصفه الثاني فلا حرج عليه، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب، أيضا مما ينبغي للمسلم أن يستعد به لقدوم شهر رمضان المبارك المعظم هو التوبة إلى الله جل وعلا. لماذا إخواني؟ لأن هذه المواسم مثل رمضان وغيره من المواسم التي جعلها الله تبارك وتعالى يعني محطات للناس للعباد ليتزودوا فيها بتقوى الله جل وعلا، يعني مثل يعني هذه المواسم يعني ينبغي للمسلم أن يستغلها أيضا لتجديد توبته إلى الله جل وعلا، ويعني يستغلها المسلم ليفتح كما يقال يعني صفحة بيضاء مع ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أننا يعني جميعا مفرطون مقصرون كلنا، يعني ذلك الإنسان وذلك الشخص، فليس أو لا يوجد يعني إنسان معصوما من الخطأ أبدا، بل كل إنسان وهو إلا وهو عرضة للخطأ والنسيان، بل للمعصية والتقصير تقع منا الصغائر وقد تقع منا الكبائر والعياذ بالله، كل واحد منا هو عرضة لمثل ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ. ولذلك الواجب على المسلم أن يجدد توبته دائما وخاصة في مثل هذه المواسم كما قلنا، للمسلم أن يحرص على أن يجدد توبته إلى الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا فعل المسلم أن يعني يستعد يعني لشهر رمضان يعني بمثل هذه التوبة، يعني حتى يدخل عليه شهر رمضان وقد تاب إلى الله جل وعلا وحسن حاله، ومن حسن حاله فإنه سيستغل يعني رمضان يعني تمام الاستغلال، يعني في طاعة الله، في عبادة الله، في قراءة القرآن، في ذكر الله وغير ذلك من الطاعات والعبادات والقربات. إذا فعل المسلم أن يجدد توبته، والعبد يعني مهما عظمت يعني ذنوبه ومعاصيه وأخطاؤه فإن رحمة الله جل وعلا أعظم وأوسع، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى كما في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، تأمل يعني سبحان الله إلى هذه الآيات، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وكلمة أسرف وش معناها يا جماعة؟ معناها أنهم ماشي قضية داروا معصية واحدة ولا زوج، لا، عصوا الله كثيرا، أسرفوا في المعاصي، هذا هو معنى الإسراف، يعني أكثر من الذنوب والمعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالعبد مهما أذنب، مهما عصى، مهما أسرف فلا يقنط من رحمة الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. فالله تعالى يغفر كل الذنوب، ولكن بشرط واحد يا جماعة، اللي هو ماذا؟ التوبة والإنابة. يغفر لك ولكن لازم توب. لهذا قال تعالى بعد ذلك: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذن يعني على المسلم أن يحرص ماذا؟ على هذه التوبة، يحرص على هذه التوبة حتى يدخل عليه شهر رمضان كما قلت، وقد تاب إلى الله جل وعلا وفتح كما يقال يعني صفحة بيضاء مع ربه جل وعلا، ليملأها بعد ذلك بالطاعات والقربات والأعمال الصالحة والحسنات. أيضا مما يعني ينبغي للمسلم أن يستعد به لشهر رمضان أن يعزم، أن ينوي وأن يعزم على أن يستغل يعني فرصة يعني شهر رمضان، يستغل فرصة شهر رمضان ليتزود فيه بتقوى الله جل وعلا والأعمال الصالحة. لأن فرصة رمضان يا إخواني يعني فرصة عظيمة جدا، ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه. أنا الآن رانا في هذا المجلس والله لا ندري هل سنبلغ رمضان أم لا. وقد كان معنا يعني في العام الماضي يعني أحياء أدركوا رمضان، وهذه السنة هم في الأموات في قبورهم. نسأل الله أن يرحم كل مسلم وكل مؤمن. فالإنسان لا يدري هل تدرك رمضان هذا العام أم لا، وإذا أدركت رمضان هذا العام لا تدري هل ستدركه في الأعوام الآتية. ولذلك فالمسلم يعني هو الذي يحسن استغلال يعني مثل هذه الفرص. إذا جاءتك فرصة فعليك أن تستغلها، لأن مثل هذه الفرص قد لا تتكرر. إذا فعلى المسلم يعني أن يستعد كما قلنا بهذه الهمة العالية وبهذه العزيمة، أنه إن يسر الله جل وعلا وأدرك شهر رمضان أن يجتهد فيه في طاعة الله، في الصلاة، في الصوم، في قراءة القرآن، في ذكر الله وغير ذلك. أيضا مما ينبغي للمسلم أن يستعد به لشهر رمضان أن يتعلم أحكام هذا الشهر، وهذه من الواجبات والفرائض العينية التي تجب على كل مسلم بالغ عاقل. يعني من وجب عليه صوم فيجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. يعني كثير من الناس يعني يدخل عليه شهر رمضان وهو يجهل يعني أحكام الصوم، يعني ما هي الأشياء المؤثرة في الصوم، ما هي الأشياء المفطرة، وما هي الأشياء التي لا تفطر. على المسلم أن يتفقه يعني في أحكام الصوم. فمما يستعد به المسلم من شهر رمضان يعني هذا المعنى، أن يقرأ مثلا يعني هناك العلماء بحمد الله جل وعلا يعني كتبوا وألفوا يعني مختصرات يعني مفيدة ونافعة جدا يعني في بيان يعني أحكام الصوم. فيتفقه يعني المسلم يعني في باب الصوم حتى يصوم كما أمر الله جل وعلا. وهذا هو يعني وصف أهل الصراط المستقيم الذين ذكرهم الله تعالى في أعظم سورة وهي سورة الفاتحة. وأنت تقرأ سورة الفاتحة تقرأ ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أهل الصراط المستقيم هم الذين جمعوا بين شيئين: العلم النافع والعمل الصالح، تعلموا دينهم وعملوا به. هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. كل من تعلم دينه وعمل به فهو من أهل الصراط المستقيم. ولذلك الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم ذكرهم الله في هذه السورة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم وعلى رأسهم اليهود، ظلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم. كيف؟ لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، يعني كان عندهم علم ولكن لم يعملوا به، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني سبحان الله، يعني اليهود كانوا يعلمون بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله جل وعلا حقا وصدقا، يعني على باله بلي رسول الله كما يعرف بأن هذا الشخص من أبنائه، ولكن لم يؤمنوا به، لم يتبعوه حسدا من عند أنفسهم كما قال تعالى في بعض الآيات. فالمغضوب عليهم هو كل من عرف الحق ولكنه لم يعمل به، يزيغ بذلك عن الصراط المستقيم. والضالون هم الذين يعبدون الله بجهل، يعني فيهم يعني شيء من الهمة والرغبة يعني في العبادة، ولكنهم قوم جهال، وعلى رأسهم النصارى يعبدون الله تعالى بجهل، كما يفعل أيضا أهل البدع من هذه الأمة مع الأسف الشديد. يعني بعض الناس قد تجد يعني فيه همة للعبادة والتقرب، ولكن لا يتعلم دينه ولا يتعلم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فيتعبد ماذا؟ بالبدع والأهواء والمحدثات. إذن فالمسلم عليه أن يتعلم دينه، لهذا قبل أن نصلي نتعلم كيف نصلي، قبل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قبل أن نصوم نتعلم كيف نصوم، قبل أن نحج نتعلم كيف نحج، خذوا عني مناسككم كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا فعلى المسلم أن يحرص أن يعني أن يتعلم يعني أحكام الصيام. وشيخنا الشيخ مصطفى إن شاء الله يعني راح يقوم بالدور هذا بإذن الله في هذا المسجد، يعني ممكن يعني قبل رمضان بأيام قليلة يعني تكون له كلمة أو كلمات يعني في يعني أحكام الصوم، في آداب الصوم، فهذا من أهم يعني ما يستعد يعني به المسلم لشهر رمضان. يعني في ختام هذه الكلمة أحب أن أوصي يعني نفسي وإخواني يعني بأمر مهم جدا، يعني ينبغي أن نتربى عليه وأن نعود أنفسنا عليه، ذلك لأن هذا الشيء في الحقيقة هو حياة هذه القلوب، ألا وهو يعني ذكر الله تبارك وتعالى. علينا نعود أنفسنا على أن نكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن الكريم. وستأتينا يعني سيأتينا شهر رمضان وهو يعني فرصة عظيمة جدا للمسلم ليتربى يعني على ذكر الله وقراءة القرآن. والإنسان إذا يعني فعل ذلك في شهر رمضان يعني لا ينبغي له أن يقصر ذلك على شهر رمضان فقط، لا، يعني ذكر وقراءة القرآن يا جماعة يعني أمر مهم جدا لنفوسنا لقلوبنا، لابد أن نكون على ذلك يعني طوال السنة، لأن هذا الذكر هو حياة هذه القلوب. هل يعيش السمك في غير الماء يا جماعة؟ السمك خرجه من الماء يعيش؟ أبدا ما يقدرش يعيش، صح ولا لا؟ نفس الشيء هذه القلوب لا يمكن أن تعيش بغير ذكر وقراءة القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، الذي يذكر الله حي والذي لا يذكر الله ميت والعياذ بالله. فعلينا إخواني الكرام يعني أن نهتم بهذه النقطة، فهي نقطة مهمة جدا جدا جدا، وهذا الذكر هو من أفضل ما تتنفل به لله جل وعلا، يعني ما كانش نافلة تطوع أفضل من ذكر الله. حتى قال عليه الصلاة والسلام، مازال شوية الوقت مصطفى، شحال مازال باش أربع دقائق. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم، يعني هذه العبادة خير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وتضربوا أعناق فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناق. يعني التطوع بهذا العمل أفضل من التطوع بالجهاد. طبعا الجهاد إذا كان فرض فهو فرض، ولكن إذا كان تطوعا وليس بفرض فهذا العمل أفضل منه. ألا وأخبركم بهذا العمل؟ الصحابة قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله، ذكر الله، هذه العبادة هي التي تتصف بهذه الأوصاف العظيمة. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. لهذا جاء في الحديث الصحيح الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل الذكر هم السابقون يوم القيامة. كاش لي يسبقهم أبدا، أهل ذكر الله جل وعلا وأهل قراءة القرآن. فعلينا نحرص، نحرص أشد الحرص على أن نكون من عباد الله جل وعلا الذاكرين التالين للقرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.